المخضب في الحين الله لا يسامحهم ليفرقوا ما بينا يا ربي تعطيهم قهر السما له تارك يا ولد امي يا واليوم مشافيني شمتوا في اجواني.